والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان الله يجتبي من رسله Yeah.

فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع سمعنا منادياً ينادي